هذه الغزوة بعد غزوة بدر في السنة الثالثة من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان سببها ما لحق بالمشركين من هزيمة بدر، فإنهم أرادوا أن ينتقموا ويكفروا لأنفسهم، فجمعوا نحو من 3000 وأتوا المدينة، واستشار النبي صلوات الله وسلامه عليه أصحابه عندما نزلوا بظاهر المدينة أيخرج لهم أم يبقى، وأشار إليه أهل السن من المسلمين أن يبقوا في المدينة ويحاربوا منها، وقال له عبد الله بن أبي في من قال قال له يا رسول الله ما قتلنا أحدا فيها إلا وغلبنا، وما قتلناه يعني ظاهرها إلا وغلبنا، ولكن الشباب من المسلمين ومن لم يحضر غزوة بدر ألحوا على النبي في الخروج وقالوا يا رسول الله اخرج بنا إلى عدونا، ورأوا أن قتالهم من وراء يعني في المدينة من وراء الجدر إنما هو منفقة لهم ومعيبة، فألحوا على النبي في الخروج، فعزم النبي على الخروج وذهب وظاهر بين درعيه، ثم لما خرج يعني ندم من تعجل الأمر ويعني أشار على النبي بالخروج، فقال رسول الله إن شئت أن تبقى يعني بقيت، فقال النبي صلى الله عليه قولته المشهورة وحديثه المشهور لا يحل نبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه بوأ أصحابه أماكن القتال، فانتخب 50 منهم من رماتهم فألزمهم جبلا مطلا على ساحة المعركة هو ما يسمى بجبل الرماه، وقال لهم لا تتركوا يعني مكانكم هذا وإن رأيتم الطير فتخطفوا لحول. ثم لما عبأ النبي الجيش وكانت الهجمة الأولى جاءت الكرة على الكفار فولوا الكفار، وظهرت يعني النساء من خلفهم يجرين في الجبل، فغر هذا بعض من كان على الجبل من الرماة، وقالوا الغنيمة الغنيمة، ونزلوا وهبطوا، استصرفهم أميرهم عبد الله بن الزبير وقال يعني عباد الله إن النبي ألزمكم يعني مكانكم وقال لا تتركوا، فقالوا يعني قد ولى الخوف. وكان في هذه الأثناء خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه كان على يعني ما زال على الشرك، فإن خالد لم يسلم إلا في السابعة، وأحد إنما كان في السنة الثالثة، كان قد انحاز بطائفة من جيش المشركين ولم يباشر القتال، فانتظر فرصة ينقض فيها، فحانت الفرصة لنزول الرماة وانشغال المسلمين بملاحقة الكفار، حانت الفرصة له فدار ب يعني الكوكب التي معه من المشركين من خلف الجبل وفاجأ المسلمين من خلفه، فعند ذلك نظر المسلمون وإذا بالعدو من خلفه، فتفرقت جموعهم، جماعة يقاتل من هنا وجماعة يقاتل من هنا، حتى وقع السيف بين المسلمين فقتل بعضهم بعضا. ثم إن النبي يعني لما فرق فيهم الشيطان بعد ذلك إن محمدا قد مات، وبدأوا يولون الأدبار كل إلى ناحيته كما قال تبارك وتعالى استعدون ولا تلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعني ولوا الأدبار كل إلى جهة، ولم يثبت عن النبي إلا فئة قليلة هم الذين ثبتوا. وفي هذه الأثناء جاء سهم فدخل في يعني مخفر النبي صلى الله عليه وسلم، مخفر ما يكون على الرأس، فدخلت حلقات المخفر في صدغه وكثرت رباعيته، وسقط النبي صلى الله عليه وسلم، وجن عليه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، وحصل للمسلمين جراحة شديدة وألم شديد، فقد قتل من 70 من يعني خيرة المسلمين في هذه الغزوة. ثم إن أبا سفيان بعد ذلك صعد بعد يعني هذه الهزيمة من المسلمين وقال علو أبد، فقال النبي يعني ألا ترد عليه؟ قال ماذا نقول؟ قال قل الله أعلى وأجل، فقال المسلمون الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان يوم كيوم بدر، الحرب سجارة، يعني أن هذا اليوم هزمناكم كما هزمنا في بدر والحرب سجارة، يعني مرة لك مرة. ثم قال تجدون مثلة لم آمر بها ولم تكن، المثلة هي تشويه يعني القتلى بعد القتل، وذلك أن المشركين من شدة غيظهم لما قتل منهم في بدر، فلما وقعت الهزيمة في المسلمين ذهبوا إلى القتلى وبقروا بطون القتلى وفقروا عيونهم وجدعوا أنوفهم تمثيل بالإسلام. فقال أبو سفيان: تجدون مثلة لم آمر بها، وهو طبعا قائد الناس، ولم تكن يعني ما سلمت بها أن يكون هذا. ثم قال: أتيكم محمد؟ قال النبي: لا تجدوه. أتيكم أبو بكر؟ أتيكم عمر؟ فقال النبي: لا تجدوه. وظن القوم، ظن المشركون أنهم يعني قد يعني قتلوا هؤلاء، فانشمروا بعد ذلك ورجعوا. وقال النبي لهم: انظروا، فإن ركبوا الخيل فقد أرادوا المدينة، والله لا أقتلنهم عنه، وإن ركبوا الإبل فقد أرادوا مكة. فركبوا الإبل وتوجهوا نحو مكة، ولكن عندما وصلوا إلى مكان يسمى حمراء الأسد أرادوا أن يرجعوا مرة ثانية، لأنهم يعني ناقشوا الأمر فيما بينهم وهم مشركون بعد أن ذهبوا مرحلة، وظنوا أنهم لم يفعلوا شيئا، يعني كان في مكنتهم أن يستأصلوا المسلمين ولم يفعلوه، فعزموا على العودة مرة ثانية. لكن أبا سفيان علم أنهم إن عادوا خزوا، وذلك أن الهزيمة إنما وقعت للمسلمين بسبب خطأ يعني وقعوا فيه، وهذا قد لا يتكرر، فلذلك أشار عليهم بأن يفعل. ولكنه أرسل يعني من يقول للمسلمين إن المشركين سيرجعوا مرة ثانية، ترهيب للمسلمين. فجاء هذا الآتي وقال للنبي: إن يعني إن قريش يعني قد جمعت لكم مرة ثانية، تريد أن تعود. فقال النبي يعني قولته المشهورة: قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفيها نزل قول الله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم إن النبي يعني أهاب بالمسلمين أن يعني يذهبوا في إثر المشركين، فاستجاب المسلمون للنبي مع ما فيهم من الجراح الشديدة والألام الشديدة، وخرج النبي في إثر المشركين إلى هذا المكان الذي كانوا قد وقفوا فيه وهو حمراء الأسد، ثم وجد أن أبي سفيان قد يعني انشمر بجيشه راجعا إلى مكة، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جاء قول الله تبارك وتعالى: وسيأتي الذين قال لهم الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، والقرح هي الجراح الشديد، يعني بعد هذه الجراح الشديدة وبعد هذا الألم الشديد، إلا أنه لما ندبه النبي مرة ثانية إلى الخروج في إثر العدو خرجوا في إثره. وهذا من يعني طلابة وشدة أهل الإسلام. الشاهد أنه يعني قد قامت بعد نزول هذه الآية قامت مشاعر كثيرة في المسلمين، فقد سأل بعضهم بعضا أنها كيف نهزم وفينا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ونحن المسلمون وهم الكفار، كيف يهزمنا هؤلاء الكفار ويقع فينا هذا؟ بدأوا يتساءلون عن حكمة الله تبارك وتعالى في أن ابتلاهم بهذا الابتلاء العظيم، فكانت هذه الآيات مفسرة ومبينة بمعنى ابتلاء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، وفيها من الدروس والعبر شيء عظيم جدا. قال تبارك وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وإذ يعني اذكر يا محمد، إذ غدوت إذ خرجت، الغدو هو الذهاب في صبيحة اليوم، وكان هذا في يوم السبت 13 من شهر شوال. وإذ غدوت من أهلك أي من المدينة تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، ومعنى تبوئهم أي تمكنهم، فتقول لهذا إنزم هذا المكان وهذا إنزم المكان في تنظيم الجيش مقاعد للقتال والله سميع عليم، أي أن الله تبارك وتعالى كان سامعا وعليما بفعلك ولم يغب عنه شيئا مما يعني قمتم به. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، وهم طائفتان من الأنصار، هم بنو سلمة وبنو حارثة، كانوا أرادوا أن يرجعوا، وذلك أن عبد الله بن أبي وكان رأسا للمنافقين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، وكان نحو من 1000 لما خرج إلى يعني ظاهر المدينة، قال وصرخ في جماعته، قال: والله لا أدري على ما نقتل أنفسنا، ثم قال يطيع هؤلاء الصبي أو الصغار ولا يعني يأخذ بمشورتنا، ثم قال إني راجع. فلما قال إني راجع خذل هذا كثيرا من، طبعا المنافقين رجعوا معه، وخذل هذا بعض ضعاف الإيمان فانشمروا ورجعوا كذلك. فرجع بثلث الجيش، ثلث الجيش النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 300 شخص رجعوا معه، وكان من ضمن الذين هموا بالرجوع هم هؤلاء بنو سلمة وبنو حارثة، أرادوا أن يرجعوا ولكن قام فيهم يعني بعض الأنصار، قال لهم يعني اتقوا الله كيف تتركون النبي وهذا العدو موجود وقد أخذ عليكم نصرة النبي. فبعضهم قال بعض طبعا، فرجعوا بعد ذلك لما يعني استنهض همتهم ثبتهم الله تبارك وتعالى وساروا مسيرهم مع النبي صلوات الله وسلامه. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشل، الفشل هنا بمعنى الخيبة والخسران وترك الجهاد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه وترك القيام بما عهد الله تبارك وتعالى عليه من أن ينصر النبي ويحموه مما يحمو منه أنفسهم وذراريهم، والله وليهما، بين الله تبارك وتعالى أنه وليهما، لذلك ثبتهما سبحانه وتعالى ويعني وفقهما ل يعني إتمام المسيرة والجهاد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله يعني لا على غيره، فليتوكل المؤمنون، والتوكل إنما هو تسليم الأمر وتسليمه لله تبارك وتعالى، وذلك بعد بذل الأسباب، هذه حقيقة التوكل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أولا عباده المؤمنين بأنه قد نصرهم ببدر، فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فأولا الآية الأولى كان الله تبارك وتعالى عالما، الله يقول الرسول كنت، كان الله عالما بخروجك وتبيئك من الفتن. الأمر الثاني أن هناك من أراد أن يفشل وثبته الله تبارك وتعالى، فهذا فعل الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى قد نصر المؤمنين ببدر وهم أذلة، يعني أنهم قلة قليلة، كما قال تبارك وتعالى واذكروا إذ كنتم قليل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون، مستضعفون يعني يستضعفكم الأقوياء من الكفار، فالكفار كانوا في مقام القوة فيستضعفون أهل الإسلام، يعني يرونهم ضعفاء فيستذلونهم لذلك، تخافون أن يتخطفكم الناس أي من قلتكم، ومعنى يتخطفوكم يعني بالقتل أو بالأسر، فآواكم في المدينة وأيدكم بنصره في بدر سبحانه وتعالى. وهنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بإعزازه لهم بنصر بدر، قال ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، خافوا الله تبارك وتعالى واذكروا آلاءه ونعمه عليكم لعلكم تشكروه سبحانه وتعالى، أي تقوموا بحق شكره. ومن حق الشكر والشكر يعني الشكر لله تبارك وتعالى حقيقته هو أول اعتراف القلب بالنعمة، هذا أول شيء، ثم القيام بأمر الله تبارك وتعالى، هذا من شكره، كما قال النبي أفلا أكون عبدا شكورا، عندما كان يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى من قيام الليل، فهذا كذلك من شكر الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله لعلكم تشكرون أي بقلوبكم وبأعمالكم، إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة المسومين. إذ تقول يعني أذكر يا محمد، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين، يعني كان هذا في، قيل أن هذا في بدر، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد بشر المؤمنين في بدر بأن الله تبارك وتعالى سينزل لهم ملائكة يقاتلون معهم، وذلك أنهم في بدر خرجوا لا يريدون القتال، وإنما كانوا يريدون العير إلى أبي سفيان، التي كان عليها أبو سفيان، ثم فوجئوا بأن قريش أمامه واستشارهم النبي أن يقاتلون أم لا، وبعد ذلك استقر يوم على القتال، وقال النبي قوموا وأبشروا فإن الله تبارك وتعالى قد وعدني إحدى الطائفة، وأخبرهم بأن الله تبارك وتعالى لابد منزل النصر هو أنه مؤيدهم بجنده سبحانه وتعالى. فقال لهم الله، قال لهم النبي ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، يعني اذكروا هذا، اذكروا قول النبي لكم في تعيده لكم يوم بدر بأن بموعود الله تبارك وتعالى بأن ينزل هذا العدد من الملائكة، العدد الكثير من الملائكة منزلين من عندي. ثم قال الله تبارك وتعالى مصدقا نبيه بلى إن تصبروا وتتقوا، يعني في ويأتوكم من ثورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين، يعني ليس بثلاثة آلاف منزلين من السماء بل بخمسة آلاف من الملائكة، ومعنى مسومين يعني معلمين. فالسومة هي العلامة، العلامة، وذلك أن جبريل عليه السلام قد نزل وعليه عمامة صفراء وهي شعار، كان شعار زبير بن عوام رضي الله تعالى عنه، فإنه كان إذا دخل الحرب اعتم بهذه العمامة الصفراء، وعلى الملائكة عمامة بيضاء، فهم معلمون بهذه العلامة. قيل أيضا إن هذا إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف، إنما كان هذا تبشير النبي للمسلمين في غزوة أحد، وأن الله تبارك وتعالى منزل ملائكته، وأن الله تبارك وتعالى اشترط على المؤمنين، قال بلى إن تصبروا يعني في الجهاد وتتقوا ويأتوكم من ثورهم هذا، يعني جاءكم كفار من ثورهم هذا في وقتهم هذا لحربكم في أحد يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أما في بدر فلا شك أن الملائكة قد نزلت في بدر، وهل حاربت مع المؤمنين أو لم تحارب معهم؟ الصحيح كذلك أنها حاربت مع المؤمنين، ولكن طبعا الملك لا شك أن الأمر لا يحتاج يعني جهاد ملك، فإن ملكا واحدا من ملائكة الله تبارك وتعالى قادر على أن يفني أهل الأرض كلهم، ولا يحتاج هذا إلى هذا العدد. فقتال الملائكة ليس معناه أنهم يعني قاتلوا بكل قوتهم أو بكل طاقتهم، وإنما كان هذا يعني تثبيتا وتأييدا. لكن هل كان هناك ثم الضرر مادي من فعل الملائكة للمشركين؟ نعم، لكنه كذلك ضرر محدود، ليس هو يعني قتلا من الملائكة يعني الكفار. مما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فكان مهمة الملائكة هي تثبيت أهل الإيمان، أن الملائكة من مهمتهم قال تثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا، وأن الله تبارك وتعالى ألقى في قلوب الذين كفروا فاضربوا فوق الأعناق. هل هذا الأمر الضرب فوق الأعناق هل هذا أمر للملائكة أم أمر للمؤمنين؟ من قال بأن الملائكة باشروا القتال قال إن هذا أمر الملائكة، وأن الملائكة كانت تضرب فوق أعناقهم بالسياق وتضرب على كل بنان يعني على بنانهم فيسقط منه السيف، والبعض يقول إن هذا الأمر فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إنما هو أمر لأهل الإسلام، فاضربوا فوق الأعناق يعني اضربوا أعناقهم واضربوا منهم كل بنان، اليد التي تحمل يعني العدة والسيف. قد جاء في حوادث متفرقة يعني في روايات متفرقة أن يعني بعض الصحابة رأوا الملائكة في بدر، وبعض المشركين كذلك رأوا، فاثنين من الأنصار سمع يعني أخوان سمع واحد منهم يعني ملكا يقول أقدم حيثوم، فالواحد كشف قناع قلبه فرأى فقرر فمات بتاعته. والآخر سمع هذا النداء. وكذلك يعني ما جاء أن بعض الصحابة يقول كنت أتتبع يعني رجلا من المشركين فإذا لما عيوته بالسيف رأيت رأسه يندر أمامه، وجد رأسه أنه يعني قد ندر أمامه يعني خرج أمامه، فعلم أن الملائكة قد قتلته. على كل حال يعني تمت حوادث تثبت بأن الملائكة باشروا نوعا من القتال، يعني كان في بدء. وأما في أحد فإن الملائكة لم يقاتلوا، وذلك أن هذا الشرط الذي اشترطه الله تبارك وتعالى للمؤمنين بحصول النصرة لم يحصل، وهي قول الله تبارك وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. فلما لم يحصل الصبر وإنما حصل الفرار من حول النبي صلى الله عليه، فإن الملائكة لم يعني تباشر مع المؤمنين القتال. من الغزوات التي باشرت كذلك الملائكة يعني مع المسلمين القتال في الخمس، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. قال: فأرسلنا عليهم ريحا، وهذه من جند الله، وجنودا لم تروها، أرسل الله جنودا لم يرها المؤمنون، وهي جند الملائكة. وقد بين ما يعني ما صنع يعني بين حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لما أرسله النبي ليأتي بخبر القوم ما صنعته الملائكة في المشركين، يقول: فأتيت فإذا الملائكة لا يتركون للكفار، الملائكة والريح لا تترك للكفار طنبا إلا خلعت، ولا قدرا إلا كفأت، ولا خيمة إلا قلعت. يقول: كانت تقلع خيامهم وتثير الرعب بينهم، وكل طنب اللي هو وتد الخيمة تخلع. فهذا من فعل الملائكة، فهذا من فعل الملائكة ومباشرة فيها يعني القتال مع المسلمين في غزوة الخندق. وفيه يقول الله تبارك وتعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً. كفاهم القتال يعني أخذ القتال عنه ولم يقاتل المؤمنون، وإنما قاتل الله تبارك وتعالى عن المؤمنين، وقتاله بهذه الجنود التي أرسلها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفر فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ولا شك أن الملائكة جند الله تبارك وتعالى، هم مع المؤمنين مع النبي ومع المؤمنين بعده إلى قيام الساعة، أن الله تبارك وتعالى مؤيد هذه الأمة لجنده إلى قيام الساعة، لقول الله تبارك وتعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يجعل هذا العدد إلا بشرى، وإلا فإن الأمر لا يستحق ذلك، الأمر ليس في حاجة إلى ذلك، وذلك أن ملك واحد يكفي يعني أن يحارب الكفار كلهم، كما قال تبارك وتعالى في صاحب ياسين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، أي ليحارب هؤلاء الكفار، وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صيحة واحدة ملك، يعني أرسل الله تبارك وتعالى لهم ملكا واحدا صاح فيهم صيحة فأهلكهم جميعا. وقال في ثمود كذلك أن الله تبارك وتعالى قد أهلكهم بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المصطفر، يعني كالهشيم الذي يعني حبس وجمع في الحظيرة عام بعد عام فإنه يتهرب ويتخفى. فقال تبارك وتعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم، يعني ما جعل إنزال الملائكة وإنزال هذا العدد الكبير من الملائكة إلا بشرى لكم، يعني خبر يسر سرور مما يدخل السرور عليكم ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن قلوبكم. اطمئن القلب هو يعني سكونها وثباتها. قلوبكم به أي بنصر الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ما النصر على العدو إلا من عند الله سبحانه وتعالى. يعني أن الله إذا شاء نصركم نصركم، وإن شاء يخذلكم خذلكم، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر إنما هو نصر الله تبارك وتعالى. وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم، وذلك أن النصر إنما هو من عنده سبحانه وتعالى. فقال هنا: وما النصر إلا من عند الله العزيز، يعني الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. والحكيم الذي يضع كل أمر في نظره، يضع النصر في مكانه والهزيمة في مكانه، وكل شيء عنده بحكمة، يضع كل أمر في نصره. يعني ينصركم الله تبارك وتعالى عليهم، وينزل ملائكته بالنصر والتمكين والمساعدة لكم، ليقطع طرفا من الذين كفروا، قطع معروف، وطرف منهم جزء منه. وذلك أن الكفار كأنهم مساحة واحدة، وكأنهم جسم واحد، فإذا قتل منهم بعض فقد قطع طرف من طرف الكفار، كما قال جل وعلا: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه. أن نأتي الأرض، أرض الكفر، ننقصها من أطرافها، يعني نقطع طرف منها ويضم إلى أرض الإسلام. أفهم الغالبون؟ فقال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. الكبت بمعنى يعني الذل والعار والرد، بمعنى أنه يردهم ذليلين حقيرين، و يعني بحسرتهم وبهزيمتهم. أو يكبتهم فينقلبوا إلى يعني إلى مكة مرة ثانية خائبين، يعني لم ينالوا بغيتهم وهدفهم في هزيمة المسلمين وفي قطع دابر الكفار. ثم قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك السهم من الكفار، وشج وجهه وكسرت رباعيته وحصل له يعني هذه الجراحة، قال: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ يعني أن النبي استبعد هدايتهم، أن يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الدين والحق. والحال أن النبي إنما قد جاء بالهدى والنور وجاء بالرحمة لهؤلاء، ولكنهم قابلوا إحسان النبي بالإساءة. كيف يفعل قوم شج وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فقال جل وعلا لرسوله: ليس لك من الأمر شيء. الأمر هنا إنما هو أمر الهداية والضلال، أن يضلهم الله تبارك وتعالى أو أن يهديهم، فإن هذا الأمر لله تبارك وتعالى وليس لأحد، كما قال جل وعلا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأمر الهداية والإضلال إنما هو بيد الله تبارك وتعالى. فكم من شخص أحب النبي هدايته فلم يهتدي، وكم من شخص أن ظن النبي أن مثله لا يهتدي وقد هداه الله تبارك. فمثلا كان النبي حريصا على هداية أبي طالب لما له من الرفقة والعطف والرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقيام معه بأمر الدين ونصره، ولكنه مع ذلك لم يوفق إلى يعني إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات على الكفر مع حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يهتدي. وكذلك كان في المشركين أعداء للنبي وأعداء لله وأعداء لرسوله، حاربوا يعني الدين أشد المحاربة، والنظر في حالهم يستبعد أن يهديهم الله تبارك وتعالى للدين. ثم كان من شأنهم أن يعني شرح الله تبارك وتعالى صدورهم الإسلام وغير أحوالهم إلى الدين، فقال جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو يتوب عليهم يعني مما هم فيه من الشرك ومحاربة النبي، أو يعذبهم يعني فيميتهم على الكفر والشرك فإنهم ظالمون، يعني إذا عذبهم الله تبارك وتعالى فهم يستحقون هذا العذاب لظلمهم وكفرهم وعنادهم. ثم عقب الله تبارك وتعالى على ذلك يعني على أن له الهداية وله الإضلال، أن كل ما في الأرض ملك له سبحانه وتعالى وهو يتصرف في ملكه كيف يشاء، فقال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور. فالله تبارك وتعالى هو ملك السماوات والأرض، وكل ما في السماوات والأرض ملك له يملكه ذاتا، فهو الذي خلق خلقا وكذلك تصريفا، يملك تصريفا، فلا يتصرف أحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى بتصرف يحرك حركة أو يسكن تسكينة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. فالله يملك مخلوقاته ذاتا وتصرف، كذلك تصرفاتها لله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وعبر بما لأن ما تشمل وتعم العاقل وغير العاقل. يغفر لمن يشاء، المغفرة الستر والمسامحة وعدم الأخذ بالعقوبة لمن يشاء من هذه المخلوقات من مخلوقات الله تبارك، ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لما عقب بأنه هنا بأنه غفور رحيم فدل هذا على أن هؤلاء يمكن أن يغفر الله تبارك وتعالى، قلب هنا جانب المغفرة بالنسبة لهؤلاء، وهذا الذي فكر، فإن كثيرا ممن حارب النبي في أحد قد هداهم الله تبارك وتعالى ووفقهم الإسلام بعد عنادهم وبعدهم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات كأنها في سورة الآيات المعترضة في سياق الغزو، فإنه يأتي بعدها قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان الناس وهدى وموعظة المتقين، رجع هنا السياق في قد خلت من قبلكم سنن إلى الحديث عن الغزو. فما دخول هذه الآيات هنا؟ هل هذه الآيات هي يعني لها مناسبة لوجودها في سياق الكلام عن يعني غزوة بدر، أم أنها من أساس السياق وهي مرتبطة بما قبلها وما بعدها؟ فالحديث هنا إنما هو عن الربا، والكلام كله إنما هو الآن في وعظ الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بما كان منهم يوم أحد، فما الذي أتى بهذا الربا هنا؟ ثم وصية الله تبارك وتعالى عباده بأن يتقوه وأن يطيعوا الرسول وأن يسارعوا إلى مغفرته. و بعض يرى أنه يعني بعض أهل التفسير يقول لم أعلم يعني بسبب نزول بهذه الآيات ولما جاءت هذه الآيات في السياق، وإلا فآيات الربا إنما محلها قد جاءت في سورة البقرة هي قول الله تبارك وتعالى: أولها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والصحيح أن هذه الآيات هي من نفس الله، وأنها كلها في مساق واحد، وأنها من جملة وعظ الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. والرابط بين هذه الآيات وما قبلها وما بعدها هو أن الهزيمة إنما هي بسبب المعاصي، وأن المعاصي هي مما يعاقب الله تبارك وتعالى، وأن من أعظم المعاصي التي تسبب الهزيمة للمسلمين مع الكفار إنما هو أكل الربا وعدم طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال الله تبارك وتعالى في آية الربا، وهذه في سياق البقرة، وسياق البقرة إنما هو بيان الأحكام. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة. فقال الله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والحرب من الله ورسوله قد يكون بتسليط الكفار عليكم، أن يسلط أعداءكم عليكم، فهذا من حرب الله تبارك وتعالى. وكما قال جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد. فإذا هذه الآيات إنما هي متناسقة مع سياق الآيات، وهي جزء من الآيات النازلة في أحد، وأن الله تبارك وتعالى وعظ عباده المؤمنين بأنهم إن أرادوا النصر أبدا والتمكين مطلقا وأن يهزموا عدوهم أن يتخلصوا كذلك من المعاصي، وأعظم هذه المعاصي هي أكل الربا. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. عبر هنا بالأكل، وهذا من أسلوب عربي، فإن كل استخدام للمال في أي صورة من الصور يسمى أكل، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم بأي صورة يعني استخدمته فهذا يعتبر أكل، سواء جعلته في طعام وأكلته، أو جعلته في لباس أو في عقار أو في غير ذلك، فكل هذا أكل. فكل والعرب تقول: فلان أكل مالي، وقد يكون هو أخذه فقط بالباطل، ما هو شرط أن يكون أكل مالي يعني أنه قد حوله إلى طعام وأكل. فهذا معنى لا تأكلوا. أما الربا، فالربا أصل الربا في اللغة هي الزيادة في اللغة، ومعناه في المعاملة في الشرع هو أخذ زيادة على يعني أصل المال، وهذا نوعي ربا يسمى ربا فضل، وربا يسمى ربا نسية. فأما في الفضل فهو بيع الشيء بجنسه متفاضلا، بيع الشيء بجنسه متفاضلا، فلا يباع الشيء بجنسه إلا متساويا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد وزنا بوزن ولا تشق بعضها على بعض، والفضة بالفضة وزنا بوزن يدا بيد ولا تشق بعضها على بعض، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقال: والتمر بالتمر وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر، ثم قال: والشعير بالشعير، إلى آخر الحديث. فهذا الزيادة على الشيء بجنسه متفاضلا هذا ربا، وهذا يسمى ربا فضل، ربا فضل. أما النوع الثاني من الربا فهو النسيئة. الربا وهو أن يدفع الإنسان، يبيع الإنسان شيء الآن ثم يأخذ عليه زيادة في مقابل الأجل، إقراض، يقترض مال، ثم إذا عند الرد يقال له: ادفع هذا أصل المال والزيادة عليه في مقابل يعني الأجل. فهذا ربا النسيئة، وهو أشر من ربا الفضل. وقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين، ولكن طبعا هذا ليس هذا هو كل الربا، فإن الربا أبواب كثيرة، كما قال النبي: الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح رجل أمة، وإن أربى الربا عرض رجل أمة. فالربا أبواب كثيرة، الربا أبواب كثيرة وليس يعني ومعاملات كثيرة وليس هو يعني جنس واحد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعافا هنا مع الحال، يعني حال كونه أضعافا مضاعفة. وهذه الصورة تتحقق تماما في ربا الجاهلية، وكذلك تتحقق في الربا الحديث. في ربا الجاهلية كيف يعني؟ كان إذا داين شخص مال يكون له فائدة في الأجل، فإذا حل الأجل يقول له: توفي أم ترضي. فإن كان عنده وفاء دفع المبلغ والفائدة اللي عليه، وإن لم يكن عنده يقول له يعني أمهلني في الأجل وأزيده، فيزيده يقول لك سنة، ففي السنة هذه يصير المبلغ هذا يضاعف ضعفين. فإذا كان استدان مثلا 100 دينار ويأخذ عليها 100 دينار ربا، فيجي السنة الثانية يصير 200، يقول له: ها توفي تدفع 200 ولا أزيدك المدة وتزيدني في يعني في الربا؟ يقول له: أزيدك المدة. فيزيد في المدة مثلا سنة، فيصير الـ2000 أو 200 صاروا 400، والسنة اللي بعدها يصيروا 800، والسنة اللي بعدها يصيروا 1600، وهكذا. فعند ذلك يتحول المبلغ إلى أضعاف مضاعفة عما كان في أصله. فهذا ربا الجاهلية. تربي بسيطة، لو أن إنسان يستدين مبلغ 1% بزيادة 1% فقط في السنة، بعد 20 سنة بالربح المركب يصبح ضعف المبلغ الأساسي. فكذلك أي نوع من الربا حتى لو بنسبة قليلة بنسبة 1%، لكنها مع عدد السنوات وتراكم الفائدة وتراكمها يصبح كذلك أضعافا مضاعفة. فقول الله تبارك وتعالى أضعافا مضاعفة لا مفهوم له، ملوش مفهوم مخالف. يعني بعض الناس ظن أن الربا إذا كان لم يكن أضعافا مضاعفة، ما كان 100% أو 200%، فإنه جائز. إذا كان دون هذا 4% 5% 7% جائز، لأن هذا مو أضعاف مضاعفة. فهذا فهم سقيم، وذلك أن الربا يتضاعف ولا شك أولا بالسنين. الناحية الأمر الآخر أن هذا لا مفهوم مخالفة له، ما له مفهوم مخالفة، فإن هذا من طبيعة الربا أنه يكون أضعاف مضاعفة، سواء كان في سنة أو في عدد من السنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا حاله وشأنه. واتقوا الله خافوه سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون. فإن تقوى الله تبارك وتعالى هي الطريق إلى الفلاح، وأصل الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر. من فاز بمطلوبه الأكبر فقد أفلح. أقول أفلح فلان يعني فاز. ولا شك أن الفلاح الحقيقي هو في دخول الجنة والنجاة من النار، كما قال تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلعلكم تفلحون يعني تجتنبوا أكبر الشرور وهي النار، وتنالوا أعظم المنافع وهي الجنة. فهذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح الحقيقي، وإلا دون ذلك ما هو فلاح. يعني إذا كان نصر في الدنيا تمكين أموال كذا، هذا إنما هو شيء بس. وإنما إذا قال لعلكم تفلحون، تفلحون بهذا، تفلحون تدخلوا جنة الله تبارك وتعالى وتنالوا رضوانه، وكذلك تنجوا من عقوبة الله تبارك وتعالى في النار. ثم قال جل وعلا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار يعني يا عباد الله يا أيها المؤمنون اتقوا النار، خافوا النار. وتقوى النار يعني مخافة النار إنما تكون بأن تجعل بينك وبين النار حماية، ولا يحميك من النار إلا طاعة الله تبارك وتعالى. فكل طاعة تبعدك عن النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. هذا بعدها، فكل طاعة تبعدك عن النار وتجعل حماية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فليكلمة طيب. فاتقوا النار ولو بشق تمره، لأنما تحط نصف تمره يبقى عملت حاجز بينك وبين يعني عذاب الله تبارك وتعالى بينك وبينه. وكلما عملت طاعة فقد جعلت سترا بينك وحجابا بينك وبين الله، كما قال النبي مثلا في تربية البنات: من ابتلي بشيء من هذه البنات فعلمهن فأحسن تعليمهن وأدبهن فأحسن تأديبهن ثم زوجهن إلا كن له سترا من النار. كأنه أقام ستار وجدار بينه وبين الله. فقول الله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية وحماية، وذلك بالبعد عن المعاصي ودفاع الله تبارك وتعالى. التي أعدت للكافرين يعني أنها هيئت ومخدت وأحضرت، وهذا من أدلة أن النار موجودة الآن مخلوقة، وليس كما يقول من قال من أهل الكلام من المسلمين إن النار والجنة لم تخلق بعد وإنما تخلق يوم القيامة، لا، بل هما مخلوقتان موجودتان. فقول الله: واتقوا النار التي أعدت يعني هيئت وحضرت للكافرين، عياذا بالله. وقول الله تبارك وتعالى أنها حضرت أعدت للكافرين لا ينافي أن يدخلها عصاة المؤمنين، فهي عدت للكافرين، ولكن كذلك قد جاء أن عصاة المؤمنين يدخلونها يعني ما شاء الله تبارك وتعالى أن يدخلوها ثم يجاوزوها إلى الجنة. لكن هذا تحذير، يعني تحذير الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن يدخلوا هذه النار التي أعدها الله وجعلها دارا واستقرارا للأهل. ثم قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله والرسول، طاعة الله تبارك وتعالى إنما تكون أولا يعني فعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى، هذا مفهوم الطاعة، افعل ولا تفعل، لأن الله عز وجل يأمر بإفعل وأقيم الصلاة، ولا تفعل كقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا، فهذه من الطاعة. فمن طاعة الله تبارك وتعالى أن نطيع أمره سبحانه وتعالى بأن نأتي بالمأمور بما أمرنا وأن ننتهي عما نهانا الله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله والرسول، والرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه، لعلكم ترحمون. ولعل للترجي، وليس الترجي هنا بالنسبة لله وإنما هو بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد، لأن هذه أسباب، هذه أسباب إذا بذلها العبد فقد يصل وخلاص، إذا بذلها على وجهها الصحيح لم يبذلها على وجهها الصحيح لم يبذل. لعلكم ترحمون، فهذا سبب الرحمة، فهذا من سبب أن يرحمكم الله تبارك وتعالى أن تطيعوه وتطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نقف هنا، ولكن فقط يعني نختم بأن هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وما سيأتي فيها إلى قول الله تبارك وتعالى: ونعم أجر العاملين، لم تأتي معترضة في السياق وأنها خارجة عن معناه، بل هي يعني السياق هنا منسلك بعضه مع بعض، وكله في وعظ المؤمنين في هذه الغزوة يعني التي حصل فيها هذه الدروس العظيمة. نكتفي هذا اليوم ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على رسول الله.